قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا في استعراضنا لعدد من الإشارات العلمية والكونية في كتاب الله. بدأنا من سورة الفاتحة ووصلنا الآن إلى سورة المائدة، ونقرأ من سورة المائدة الآيتان رقم 90 و91، واللتان يقول فيهما ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقد سبق لنا استعراض شيء من الحكمة في تحريم الخمر والميسر، ونزيد ذلك يعني تفصيلا في هاتين الآيتين الكريمتين. الخطاب للذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يعني هذه كلها من وساوس الشيطان للإنسان. وقلنا أن من أخطار الخمر أنها مليئة بالكحول الإيثيلي، والكحول الإيثيلي من المذيبات القوية للمواد العضوية، وجسد الإنسان كله مواد عضوية، فإذا أدخل الإنسان هذا الكحول الإيثيلي إلى معدته كان ذلك عاملا مساعدا على تكون التقرحات في الجهاز الهضمي وفي الجهاز التنفسي. إذن الكحول الإيثيلي هذه الأغشية المخاطية التي جعلها ربنا تبارك وتعالى حماية للجهاز الهضمي، وإذا وصل إلى جدار المعدة تسبب في كثير من التقرحات في المعدة وفي الاثنى عشر وفي المريء وفي الفم وفي اللسان، وقد تصل بعض هذه التقرحات إلى حد الأورام الخبيثة أعاذنا الله وأعاذكم منها. ومعروف أن الخمر يتسبب في كثير من الحوادث التي تحدث في الطرقات وفي المنتديات وفي البيوت، أن الخمر سبب لكثير من المنازعات والمشاجرات التي قد تنتهي بالقتل دون مبرر واضح، وذلك بسبب انعدام ضبط النفس. تأثير الخمر على الجهاز العصبي تأثير مدمر للغاية، وذكرنا سابقا أن الخلايا العصبية هي أرق وأدق خلايا في جسم الإنسان، وإذا تعرضت لهذه المذيبات العضوية تدمر تدميرا كاملا، وكل خلايا الجسم يمكن أن تتجدد إلا الخلايا العصبية، فيصعب تجددها إن لم يكن أمرا مستحيلا. لذلك نقول أن من أخطار الخمر تدمير المخ، تدمير الخيوط العصبية الدقيقة التي تربط الخلايا العصبية، تدمير الجهاز العصبي للإنسان بالكامل. وإذا غاب الإنسان عن الوعي يعني تصرف تصرفات لا تليق بكرامته، والقرآن يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كثير من الجرائم، الاعتداء على العرض، الاعتداء على الأملاك، الاعتداء على المارة في الطريق، تحدث بسبب السكر الذي يغيب العقل تغييبا جزئيا أو كاملا. نقول أن الغيبوبة الجزئية التي يتعرض لها محتسي الخمر قد تؤدي إلى تثبيط النفس وتوقف القلب، وقد تكون سبب في وفاة مفاجئة دون داعي على الإطلاق. الإدمان الكحولي يدمر الجهاز العصبي كما ذكرنا، يدمر الجهاز الهضمي وسبب في تقرحاته، يؤدي إلى الشلل الكلي أو الجزئي لكثير من أعضاء الجسم، ومنها تشحم الكبد، تقرحات كثيرة في الجهاز الهضمي والتنفسي، إدمان على الكحول يتسبب في سرطانات اللسان والمريء والجهاز الهضمي، يؤدي إلى تشمع الكبد كما ذكرنا، يؤدي إلى الفشل الكلوي، يؤدي إلى سوء امتصاص الغذاء بسبب إصابة كل من المعدة والأمعاء والكبد والبنكرياس، يؤدي لالتهاب العصبي إلى فقدان البصر في بعض الأحيان، يؤدي إلى ضمور المخ لأن الكحول الإيثيلي كما ذكرت يدمر الخيوط العصبية الدقيقة التي تربط الخلايا العصبية ببعضها البعض. لذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. لذلك نقول أن الحكمة من تحريم الخمر حكمة واضحة للغاية، لأنها مدمرة للإنسان ومدمرة لنسله أيضا. فثابت بالدراسة المتأنية أن الأم الحامل إذا كانت مدمنة الخمر فإن هذا الإدمان ينتقل إلى جنينها وتدمر حياته بالكامل دون داع على الإطلاق. الغالبية الساحقة من حوادث المرور في الدول الغربية والشرقية على حد سواء سببها إدمان الخمر. لذلك نقول أن من أعظم نعم الله على الإنسان العقل، ومن قبيل الشكر على هذه النعمة استخدامها إلى أقصى درجات إمكاناتها. وإدمان الخمر يؤدي إلى طمس هذه النعمة، إلى إخفاء هذه النعمة، إلى ستر هذه النعمة، بل إلى تدميرها في النهاية. ومن هنا كانت الحكمة في تحريم الخمر. والميسر له نفس الدور تقريبا، الميسر هو القمار والذي يؤدي إلى كسب مادي بغير جهد وخسارة مادية أيضا بغير جهد، ويؤدي إلى خلافات عائلية وخلافات أسرية وإلى يعني مجازر بشرية كثيرة، لأن الكسب السريع هذا لا مبرر له لمن كسب، والخسارة المفاجئة لا مبرر لها لمن خسر. لذلك حرم ربنا تبارك وتعالى الخمر والميسر. وأنا كنت في زيارة لسويسرا منذ سنوات قليلة وموجود في مدينة لوغانو، يعني نادي قمار كبير، وكنت أعجب يعني في نهاية الأسبوع تكون كل المحلات مفتوحة لأن المقامرين يبقون يقامرون حتى يبيعوا مجوهرات زوجاتهم وساعات أيديهم وأغلى ما يملكون، لأن القمار يصبح أمر إدماني، يعني يهيمن على الإنسان إدمانا كاملا. وكثيرا ما نرى المشاجرات خارج هذا النادي يعني التي تضيع فيها أرواح كثير من الأبرياء دون مبرر لذلك. الأنصاب النصب عبارة عن كتل من الصخر، كان المشركون يذبحون عندها ويلطخونها بالدماء ويقدسونها، والأصل ألا يذبح لغير الله سبحانه وتعالى، وألا يذكر على الذبيحة شيء غير اسم الله، لأن الذبيحة تعي تماما معنى لا إله إلا الله وتتأثر بهذا النداء فتنتفض انتفاضا شديدا ليطهر جسدها من غالبية الدم الموجود في داخل هذا الجسد. أما إذا ذكر اسم غير اسم الله أو وضع نصب أو صنم أو وثن فإن الذبيحة تتقزز من ذلك ويبقى كثير من الدماء في لحمها وجسدها. والأزلام عبارة عن أسهم كان يكتب عليها أمرني ربي نهاني ربي وواحد غفل، وكانوا يستقسمون بهذه الأزلام عند الأصنام والأوثان، إذا خرج أمرني ربي يمضون في الأمر الذي استخاروا أو استشاروا من أجله، وإذا خرج منعني ربي لا يستأمرون فيه، إذا خرج الغفل يكررون هذه القضية حتى يخرج الأمر بالعمل أو بالنهي. ولذلك نقول أن كل هذه الإجراءات هي من وساوس الشيطان، ولا يمكن لمسلم يؤمن بالله وبرسوله أن ينخرط في أمر من هذه الأمور. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ويؤكد على أن هذا من عمل الشيطان بقوله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن دين ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. لذلك نرى الحكمة البالغة في تحريم كل هذه الأمور التي دست على الإنسان من نزغات الشيطان، ومن أحسن من الله قيلا. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا، هو معجزة الله الكبرى وعشر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يا رب هلم بنا. هذا القرآن